بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الملاحظ أنه في آيات السكينة جاء حرف على كما قال الله سبحانه وتعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وفي الآية الثانية قال الله: فأنزل الله سكينته عليه. هذا الحرف يفيد الاستعلاء والعلو والتغشي، يعني أنه يحيط بالشيء يغشاه. وهذا دليل على أن السكينة إذا نزلت في القلب تغشت الجوارح جميعا، فأصابت اليد حظها، وأصابت العين حظها، وأصابت القدم حظها من السكينة، وكل جارحة تأخذ من السكينة حظها كاملا موفورا. ولهذا قال الله على حتى تغشى السكينة البدن كاملا، ولهذا يثبت البدن، ولهذا يطمئن، ولهذا يهدأ اللسان فلا يلعن ولا يسب ولا يجزع ولا يسخط، ولهذا اليد كذلك تخشع لله، ولهذا اللسان أيضا تصيبه سكينة، حتى أنه أحيانا يتكلم بكلام في وقت المصيبة ما لا يعلم كيف صدر منه، إنما صدر نتيجة للسكينة التي حلت فيه، نتيجة لهذا الملك الذي يلقي عليه الكلمات، يلقي على روعه الكلمات، يجري على لسانه الكلمات. حتى قال ابن القيم رحمه الله أن الإنسان أحيانا قد يقول كلام هو يستغرب منه، وأحيانا بعدما تروح الحالة لا يعلم من أين جاء بهذا الكلام. هذا نتيجة للسكينة التي جاءت بحرف على تغشته حتى غشت هذا اللسان.